خلق الله الكون جميلا جعل الخلق عليه دليلا خلق الله الكون جميلا جعل الخلق عليه دليلا هذا الكون يسبح فرحا يا مولانا أنت حكيما كنت صغيرا من قواك يا إنسان ومن هداك كنت صغيرا من قواك يا إنسان ومن هداك تلك العين ترى الأفلاك من تلك النعمة أعطاك تلك العين ترى الأفلاك من تلك النعمة أعطاك خلق الله الكون جميلا جعل الخلق عليه دليلا خلق الله الكون جميلا جعل الخلق عليه دليلا هذا الكون يسبح فرحا يا مولانا أنت حكيما الشمس لصبح جلاها نشرت فوق الغصن سناها الشمس لصبح جلاها نشرت فوق الغصن سناها هل فكرت بمن رساها الله المولى سواها هل فكرت بمن رساها الله المولى سواها خلق الله الكون جميلا جعل الخلق عليه دليلا خلق الله الكون جميلا جعل الخلق عليه دليلا هذا الكون يسبح فرحا يا مولانا أنت حكيما والحبة من موت خرجت فسقاها الله الماء نما والحبة من موت خرجت فسقاها الله الماء نمت فنمت ونمت ثم كبرت من سواها حتى اكتملا فنمت ونمت ثم كبرت من سواها حتى اكتملت خلق الله الكون جميلا جعل الخلق عليه دليلا خلق الله الكون جميلا جعل الخلق عليه دليلا هذا الكون يسبح فرحا يا مولانا أنت حكيما هذا الحوت يعيش بماء ماء كالعتمة سوداء هذا الحوت يعيش بماء ماء كالعتمة سوداء من أبصره في الظلماء رب الكون له النعماء من أبصره في الظلماء رب الكون له النعماء خلق الله الكون جميلا جعل الخلق عليه دليلا خلق الله الكون جميلا جعل الخلق عليه دليلا هذا الكون يسبح فرحا يا مولانا أنت حكيما.